يقول أحد عياذا بالله أمواله كلها مسروقة من الأموال العامة، أي من أموال الدولة عن طريق الغش والرشوة وما أشبه ذلك، هل تجب عليه الزكاة؟ هل يجوز التصدق منها؟ هل يجوز يبني منها مساجد؟ الله أعلم. يقول تاجر باع دقيق على أقساط شهرية، ما الحكم؟ ما في شيء، يمكن يبيع دقيق على ناس أو يبيع أي شيء، لكن لا يبيعه بدقيق ولا بطعام، لأن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يكون في الجنس الواحد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والقمح بالقمح، هذا إذا بعت نوع بنوع لا بد أن يكون متساوي ولا بد أن يكون نقدا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي. مثلا بر بلوز أو شعير بزبيب أو تمر ببر، هذا ما هو لازم، يجوز التفاضل لكن لا بد منش من التقابض. فربا الفضل في الجنس الواحد، وربا النساء بين الأطعمة إذا بيعت لا بد أن يكون فيها التقابض، فإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض. نعم. والله لن يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه الخافية، فالعبد إذا ترك شيئا لله لن يضيعه الله، لأنه كريم وقادر وغني، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالعبد الذي يترك الحرام لأجل الله لن يضيعه الله، سيكافئه وسيعوضه. والله يقول ومن يتق الله، أما الحرام فهو يمحق ويحرق. الحرام يمحق المال، إذا كان فيه حرام يمحقه، مثل السوس ومثل الآكلة ومثل العدوى، الحرام إذا دخل المال يمحقه وصاحبه يعذب به يحرقه بعدين. فلذلك إذا كان المال القليل حلال الله يبارك فيه ويبارك في عمر صاحبه ويبارك في ولده ولن يضيعه، وإذا كان المال كثير نجس الله لا يبارك فيه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من الحرام. أبو بكر كان له مولى وعمل رقية غير شرعية في الجاهلية، وأخر أصحابها أجره حتى دخل في الإسلام فأعطاه إياها، وأعطى شيئا مما أعطاه الناس لأبي بكر فأكله، فلما أكله أخبره بذلك، فلم يكن من أبي بكر إلا أن استفرغ استقاء حتى طلع ما في بطنه، لأن العلماء يقولوا الحرام يسبب قسوة القلب ويسبب عدم استجابة الدعوة، واللحمة إذا نبتت من الحرام فالنار أولى بها. لذلك ينبغي للعقلاء أن يحترزوا من الحرام، سواء كان عن ميتة أو عن ربا أو عن غش أو عن نجش أو عن جهالة أو عن غرر، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الحرام، والله تعالى لن يضيعه، الذي يعمل بدين الله لن يضيعه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا شر. قال العلماء منفذا من كل ضيق، فعبد ترك شهوته لأجل الله، عبد ترك تكثير ماله لأجل الله، عبد ترك نظرته لأجل الله، عبد ترك كلامه لأجل الله، هل ربه يضيعه وهو كريم وغني وقادر؟ ولكن الشيطان هو الذي يوسوس للناس ويحاول أن يضرها، ولذلك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فينبغي للإنسان أن يكابد الطاعة، يكابد الطاعة حتى ينمو جذع الإيمان في قلبه، فعند ذلك يسهل عليه أن يقدم لدينه وأن لا يربح لأجل أن لا يقع في الحرام، وأن يخاف ربه، فإذا خاف ربه الله يحميه. ولذلك الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. هذا لا ينبغي. يقول أبيع بعض البضائع بالفور بكذا وبالقسط بكذا، فإذا جاءني أقول هذه بكذا الآن وهذه بالقسط كذا. لا، ينبغي أن تفرق البضاعة، تقول هذه للتقسيط وهذه للبيع الحاضر، أحسن شيء. أما باعتين في بيع مشكلة. هذا يقول والده يشرب الشيشة ويرى النساء في التلفاز، كيف أدعوه إلى الحق؟ والدي كان يقرأ القرآن دائما ويصلي الليل، أما الآن انتقل بالاستراحة مع أصدقاء، أتمنى أن تدعو لي ولوالدي. الله يوفقنا وإياك. يا أخي أكرم والدك واحسن إليه، وحاول أن تأتيه من أقربائك أو من شيوخك من يكون قوي العبارة سهل العريكة، فيكلمه عن الدين وينصح له نصيحة لا ليس فيها تعنيف ولا ازدراء به، لعل الله أن يهديه. وادعو لوالدك وبالغ في الإحسان إليه، لأننا نرجو الله تعالى أن لا يجعلنا ممن ساءت خاتمته، لأن الإنسان إذا كبرت سنه وساء عمله هذا مخيف جدا. نرجو الله السلام والعافية. فبادر بالدعاء لوالدك والإحسان إليه، وبمحاولة إيصال إليه من تعرف من أقربائه الكبار أو مشايخك ليسدوا إليه النصيحة، لعل الله ينقذه قبل أن يفوت الأوان مسكين. لأن الإنسان إذا مات على المعاصي ما ظن لأن يؤذى في قبره وأن لا يجد ما يسره. نرجو الله السلام والعافية. يقول طالب علم هاجر من بلادي لكثرة الفساق فيها إلى هذا البلد خوفا على نفسه، فهل تعتبر هذه هجرة مع إمكانه التغيير بالأمر والنهي مع خوفه على نفسه؟ الهجرة للمدينة انقطعت بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن الله تعالى أشار في آية العنكبوت والروم في أن المسلم لا ينبغي له أن يسكن إلا في بلد يمارس فيه دينه، وأن المسلم إذا ضيق في دينه في أي بلد فيرحل عنه. وذلك في قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويقول الطغراء وفي الأرض منعا للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلاء متحول. فالمسلم ينبغي له أن يكون في البلاء في البلاد التي يمارس فيها دينه ويأمل على دينه، سواء كان في الغرب أو في الشرق أو في أي جهة. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وخالد بن الوليد توفي في حمص، وعلي في الكوفة رضي الله عن الجميع، وكثير من الصحابة تفرقوا في الأمصار، وعبادة الرجال منافع للناس، الرجل عبادته أن ينفع الناس. ولذلك قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم، لأن نافلة العلم منفعتها متعدية، وقيام الليل منفعتها قاصرة على صاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل. وعمر رأى شابا في هذا المسجد رضي الله عنه وقت العمل جالسا، فنهره وقال له قم لما تجلس الآن؟ فقالوا له أخوه ينفق عليه، فقال أخوه أفضل منه. اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون قويا منتجا، يعلم الناس ويصرف عليهم ويدخل لهم السرور والألفة، ولا يكون المسلم عالم مسكين. ما يجوز، ما ينبغي المسلم أن يذل نفسه، ينبغي أن يكون شغيلا كريما ينفق على الناس. المسلم ينفق على الناس، المسلم يعلم الناس، المسلم يؤطر الناس لدين الله. ما يكون المسلم على ما يجوز هذا إلا من جعله الله ضعيف. ولذلك بعض الناس يجعله الله ضعيف، هذا ما عنده حيلة، ولذلك ذو مرة، ذو مرة لا تعطى له الزكاة. الشخص الذي عنده عقل وقوة هذا غنى في نفسه، لكن بعض الناس يكون أخرى، ما الله حجب عنه الأبواب. ولذلك قال الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المراء. كم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، نرجو الله السلام والعافية. فالمسلم الحقيقة ينبغي أن لا يكون عالة وأن يشتغل. ولذلك عبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق، وأصبح من أغنى الصحابة. وعثمان جهز جيش العسرة وجاءوا بلا مال ولا شيء. فالمسلم ينبغي أن تكون له همة عالية. ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظل. فالمسلم ينبغي أن يهتم بعرضه وبنفسه، ويعلم أن الله تعالى قال: إن رزقنا في السماء، وأكده بأربع مؤكدات. الغريب أنه قال: وفي السماء رزقكم. قال: فوربي فوربي. بعدين قال: إنه لحق، إنه ولحق ومثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات، لأن كثير من الناس لا يصدق. لا توجد منجرة ولا مخرطة ولا مزرعة ولا متجر في السماء، إذن يقولوا: كيف رزقنا في السماء؟ هل رأيتم دكان في السماء؟ هل رأيتم مزرعة في السماء؟ هل رأيتم ورشة في السماء؟ إذن الناس كأنها تنكر هذا. ولذلك في اللغة العربية الذي يؤكد ماذا؟ المنكر. الشيء الذي لا ينكر لا يؤكد. لذلك قال: فهو ربي السماء والأرض. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالمسلم ينبغي أن يهتم بنفسه ويهتم بعرضه ويحافظ على نفسه، ويعلم أن العرض أمانة في يد المسلم. يحرم على المسلم أن ينزل عرضه، لا يجوز شرعا، كما يحرم عليه أن يكذب ويغش. يجب عليه أن يصون عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه. لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أدى فأجمعه، وليس للعرض إن أدى بمحتالي. فعلام تكثر حسرتي وساوسي، والجوع يطرد بالرغيف اليابسي. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن لا يهيننا في الدنيا، وأن لا يعذبنا في الآخرة. نعم. يقول: اختلف العلماء في الدف للرجال والرقصة الشعبية، وهل يعتبر منكر أو نصح إرشاد؟ ما حكم لا بد لاختلافه؟ ما حكمه؟ والكوية هل هو ما حكم إيش؟ على كل حال، الدف يباح للعرس، لكن المعروف أن الدف وهذه الأمور للنساء ليست للرجال. لكن يعني مطالب بإعلان النكاح وأن يضرب له بالدف، ولكن في حدود الأدب، والله لا تخفى عليه خافية. فمن يعمل الدف لأجل أن يعلن النكاح ولا يريد الفسق معروف. والسجود شيء واحد، فمن سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن سجد لغير الله فالسجود لغير الله يخرج من الإسلام. والأعمال تتمايز بالنيات. والأعراف والأمور، وأبو دجانة لما مشى قال: إنها مشية يكرهه الله في غير الحرب أو غير الصدقة. التبختر لمن يريد أن يذهب بالصدقة أو من يريد أن يذهب للمعركة. أما في غير هذا لا يتبختر، لأن هذا جميل، واحد يدفع لله ليرضي الله فيفرح بذلك، أو واحد يذهب ليرد أعداء الله ولينال الخير فهذا يفرح الإنسان به. أما يفرح لأجل الفرح مشكلة، لو كنتم تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا. إن الله لا يحب الفرحين الأسرين البطرين، وهذه الدنيا سجن لنا، فينبغي أن نتمثل ونتكايس حتى نرجع للجنة. والأشياء المشبوهة تركها أولى، ولكن الدف في الجملة مباح للعرس ولا ينكر. نعم. قل ما حكم شرب الماء؟ شرب الماء مباح، مباح الإنسان يشرب من الماء سواء كان زمزم أو غيره، وما السنة في ذلك؟ منهي عن الشرب قائم، وفيه أنه إذا شرب قائما يستقي وهو منسوخ، والشرب قائم لغير زمزم عند زمزم الأولى عدمه، أن الإنسان إذا أراد أن يشرب يجلس ويشرب، لا يشرب عبد يشرب ولا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عنه ثم يشرب، ويشرب برفق حتى لا يشرق، وحتى إذا كان الماء فيه شيء لا يراه لا يشرب برفق، لا يشرب بسرعة. بعدين خلي هذه لبعدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.